نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا، والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعدما فهم إخواني الكرام، فما زلنا مع إغاثة الأحفان في مصائب الشيطان إمام ابن القيم الجوزي رحمه الله، وما زلنا مع الباب الثامن من أبواب الكتاب في زكاة القلب، وكنا قد توقفنا عند قول الإمام أو الكلام عن الاستفراغ وحفظ القوة والحمية، وكنا قد توقفنا كذلك عند شرح كلمة الجوازب الفاسدة والمواد الرديئة، زكى ونمى وقوي واشتد وجلس على سرير ملكه أي القلب، ونفذ حكمه في رعيته فسمعت له واطاعت. نقطة مهمة جدا جدا لازم نقف عندها، نعرف مداخل الشيطان. يعني في النقطة دي بتقول لي النوازع، وبتقول لي قوادع، وبتقول لي خوادع، وبتقول لي واردات إخواني الكرام، وبتقول استفراغ، وبتقول حمية، وبتقول حفظ قوة. واضح إخواني؟ فمسألة يعني مسألة إخواني تحتاج إلى وقفة مع تلك المسألة. هنروح سريعا لكلام الإمام الحارث المحاسبي في رسالته رسالة المسترشدين. يقول قال بعض الحكماء: القلب مثل بيت له ستة أبواب. واضح؟ ثم قيل لك احذر ألا يدخل عليك أي الشيطان من أحد الأبواب شيء. ألا واضح؟ فيقول فيفسد عليك البيت. يا بس وقف مستنى ما تخلص. يبقى هنا بيقول احذر ألا يدخل عليك مين إخواني؟ الشيطان من أحد هذه الأبواب، أو أبواب إيه؟ القلب. فيفسد عليك البيت. البيت اللي هو إيه؟ القلب. يعني يقول فالقلب هو البيت. القلب هو مين؟ البيت. ودي وجهة نظر، هو البيت، والبيت يعني هو القلب هو البيت، والأبواب هي إيه إخواني؟ العينان واللسان والسمع والبصر واليدان والرجلان. فمتى انفتح باب من هذه الأبواب بغير علم ضاع البيت. معي ناس قاعدين متفرغين للمسألة، مركزين جامد جدا، وصلوا لك العلم ده. يعني انت اديت للعلم ده قد ايه من حياتك؟ علم القلوب. طب انت تابعت الابواب بتاع البيت مره، بتمر عليها كم مره في اليوم؟ طب انت دخلت حاجه من الابواب دي ولا ما دخلتش؟ بتتابع كم مره في اليوم؟ رد سريع عشان مش فاضيين. رد بس ما تكذبش، قول. طب اللي بعده تبقى فيه حاجة أحمد ما حد عارف حاجة جهنم تبقى طول معك دفتر السلك بتاع اللي بتبقى عليه ولا ما ضاع زي ما تيجي أنا علي خلص في شو وقت في الزباس أحمد اللي بعده استاذ محمد تبعوا التليفون اللي بعد لا ما فيش مشاكل عملنا قبلك هقول لك الراجل فاهم بقى اقول مين عشان دي يعني هقول لك كنا نقول الكلام ده صغيرين احمد فتحي مش كنت واقف دلوقتي ليت انت مرجع فهي نقطة ايه معنى الاجابة دي يعني ممكن انت تكون متابع بس انت عايز تريح مخك لكن انت خايف من السؤال اللي بعده فقلت بالمرة ايه يعني زي ما كنا نعمل زي مع مين في النيابة فانت بتعمل ايه بتيجي قافل الباب عشان ايه كذا ما عرفوش ما شفتوش اول مره هو موضب لك 40 سؤال فمش هيسال لك ال 40 فنفس المساله بتقفل عماد يقول لك تابع كله فهي نقطه مهمه جدا جدا احنا لازم ايه العلم ده اخواني فرض عين على كل مسلم ايوه مسلم انه يتابع ايه يتابع القلب ومداخل القلب فهنا بيقول يا إخواني يقول يعني فإذا يعني فمتى انفتح باب من هذه الأبواب بغير علم ضاع البيت وفرض اللسان الصدق في الرضا والغضب وكف الأذى في السر والعلانية وترك التزيد بالخير والشر واضح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام قال صلى الله عليه وسلم أنذركم فضول الكلام حسب أحدكم ما يبلغ به حاجته فإن الرجل يسأل عن فضول كلامه كما يسأل عن فضول ماله وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عند لسان كل قائل فاتقى الله فاتق الله فاتق الله امرئ عالم ما يقول وفرض البصر الغض عن المحارم وترك التطلع فيما حجب وستر وقال حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر سهم من سهام إبليس فمن تركه من خوف الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من غض بصره عن النظر الحرام يعني زوج من الحور العين حيث أحب ومن اطلع فوق بيوت الناس حشره الله يوم القيامة أعمى وقال داود الطائي لرجل وقد أحد النظر إلى بعض من ينظر إليه فقال يا هذا اردد بصرك إليك فإنه بلغني أن الرجل يسأل عن فضول نظره كما يسأل عن فضول عمله ويقال لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة فما هجم على النظر فهو موضوع عن العبد وما استبد به النظر بمعقول الفهم فالعبد مأخوذ به وفرض السمع تتبع للكلام والنظر فكل ما لا يحل لك الكلام فيه والنظر إليه فلا يحل لك استماعه ولا التلذذ به والبحث عما كتم عنك تجسس. واضح؟ والبحث عما كتم عنك تجسس يا أخي الكريم. وسماع اللهو والغناء وأذى المسلمين حرام كالميتة والدم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهينا عن الغيبة والاستماع إليها، وعن النميمة والاستماع إليها. وسئل القاسم ابن محمد عن سماع الغناء قال: إذا ميز الله بين الحق والباطل يوم القيامة أين يقع الغناء؟ قيل: في حوز الباطل. قال: فأفت نفسك. واضح؟ فافت نفسك، وليس من جارحة أشد ضررا على العبد بعد لسانه من سمعه، لأنه أسرع رسول إلى القلب وأقرب وقوعا في الفتنة. وقد ذكر عن وكيع بن الجراح قال: سمعت كلمة من مبتدع منذ 20 سنة ما أستطيع إخراجها من أذني. وكان طاووس إذا أتاه مبتدع سد أذنيه لئلا يسمع كلامه. وفرض الشم تتبع للسمع والبصر، فكل ما حل استماعه ونظره جاز لك شمه. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أتي بمسك فأمسك عنه أنفه، فقيل له في ذلك، فقال: وهل ينتفع منه إلا برائحته؟ واضح؟ وفرض اليدين والرجلين ألا تبسطها إلى محذور ولا تقبضهما عن حق. وقال مسروق: ما خطى العبد خطوة إلا كتبت حسنة أو سيئة. وكتبت ابنة سليمان إلى عبده، واضح، إلى عبده بنت خالد ابن معدان، يعني زوريني، فكتبت إليها عبدة: أما بعد، فإن أبي رحمه الله كان يكره أن يسير مسيرا ليس هو فيه ضامنا على الله، وكان يكره أن يسير مسيرا ليس هو فيه ضامنا على الله. وده من ضمن دعاء الإيه؟ الخروج من المنزل. يعني دائما العبد هو بيخرج من المنزل من ضمن الأدعية اللي بيقولها، يعني أنك تستعيذ ألا تخرج مخرجا لا تكون فيه ضامنا على الله، كما كان بعض السلف يقول: تسليم لله عز وجل في حياتك مع كل نفس من أنفاس الحياة. يعني ما ينفعش لحظة أو خطرة تمر عليك يا أخي الكريم وأنت بعيد عن الله عز وجل، يعني وأنت لا تفكر في الله عز وجل، سواء في الدنيا، سواء في الآخرة، سواء في الأسماء، سواء في الصفات، سواء في المعاد، سواء في عذاب القبر، سواء في الصحابة، سواء في النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا، سواء في حال الأمة. يا إخواني الكرام، مهم جدا إن احنا تبقى المسألة معانا بهذه الطريقة أيها الإخوة الكرام. واضح؟ يقول: أما بعد، فإن أبي، إخواني الكرام، فإن أبي، يقول: أما بعد، فإن أبي رحمه الله كان يكره أن يسير، إن أبي كان يكره أن يسير مسيرا ليس هو فيه ضامنا على الله، أو يأكل طعاما، أو يأكل، يقول: إن الله، أو يأكل طعاما إذا سئل عنه، أو يأكل طعاما إذا سئل عنه يوم القيامة لم يكن عنده فيه مخرج، لم يكن عنده فيه مخرج. وقد كرهت من ذلك ما كره أبي، والسلام عليك. فإن قال قائل: ما السبيل إلى العمل بذلك؟ قال: لزوم منهج الأئمة المتقين، والنظر في آداب المسترشدين لمعرفة الخطو، والتيقظ بالمحاسبة. يعني واضح إخواني؟ والتيقظ بالمحاسبة، والعمل بالإنصاف، والتحرز بكف الأذى، وبذل الفضل بترك المنة، وحسن السمت بغير حسد، والقناعة بحب الخمول. يعني واضح بيقصد بحب الخمول هو عدم الايه، عدم الشهرة، يعني واضح. والتقنع بايه اخواني، والقناعة بايه، بحب الايه، الخمول يعني. وطول الصمت رغبة في السلامة، والتواضع للخلق بلا وحشة، والأنس بالذكر في الخلوة، وتفرغ القلب للخدمة العبادة، واجتماع الهم بالمراقبة، وطلب النجاة في طريق الاستقامة. واضح. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح. وقال سفيان ابن عبد الله الثقفي: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا رواغان الثعالب. وقال أبو العالية الرياحي: استقاموا أخلصوا لله الدين والدعوة والعمل. وأصل الاستقامة في ثلاثة: اتباع الكتاب والسنة، ولزوم الجماعة، ولزوم الجماعة. يعني واضح. واضح إخواني. ولزوم الجماعة إخواني الكرام. في نقطة تانية برضو في نفس المسألة يا إخواني، نفس المسألة تماما، وهو بيتكلم فيها الإمام عن التدرج في الإخواء. يعني وهو بيتكلم الإمام عن الإيه، التدرج في الإيه، عن التدرج إخواني في الإيه، في الإغواء، في منزلة الإيه، في منزلة التوبة. وهو بيتكلم عن المستبصرين، واضح، أهل البصائر في نظرهم إلى المعصية. يعني أنت بتنظر إلى المعصية إزاي بعد التوبة، يعني بعد ما تاب بينظر إلى المعصية إزاي. فتكلم عن عدة يعني مداخل في تلك النظرة، وتكلم في النظر الرابع. يعني فيقول النظر الرابع: نظره إلى الآمر بالمعصية المزين له فعلها الحاض عليها، وهو مين؟ شيطانه الموكل به. ودي قصتنا الأساسية في المسألة بتاع اليوم. يعني وإحنا بنتكلم عن المواد الرديئة والجوازب الفاسدة، مين اللي بيعمل الكلام ده وبيساعدك فيه؟ الشيطان، كما وضحنا. يقول: فيفيده النظر إليه وملاحظته إيه؟ اتخاذه إيه؟ عدوا. واثنين: كمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، لا يشعر. يبقى النظر الرابع، نظر الأمين يا عباس، نظر إلى الشيطان الذي يحرض على المعصية، الآمر بالمعصية المزين لها المحض عليها. ويفيدك هذا النظر، يعني هتستفاد منه إيه؟ إنك تتخذه عدوا، ده أول شيء. وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده منه عدو وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به. واضح. خلي بالك من النقطة دي بقى، يعني ودي بنسمها التدرج فين؟ في الإغواء. فإنه يريد أن إيه؟ أن يظفر به. إزاي؟ هي دي النقطة اللي عايزين نتكلم فيه، هو يظفر به إزاي يا إخواني الكرام. قال: في عقبة من سبع عقبات. في إيه؟ ها؟ في عقبة من سبع إيه؟ يعني كم مستوى؟ سبع مستويات. يقول يعني من سبع عقبات، بعضها أصعب من بعض، ولا ينزل من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. أول عقبة زي ما احنا متفقين، اللي عقبة إيه؟ الكفر بالله وبدينه. طبعا ممكن نذكر إيه الموضوع، يعني ده شغله، دي أدواته، دي عدته. ماشي إخواني. أول عقبة عقبة الكفر بالله، عقبة الكفر بالله يعني وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به رسله عنه، فإنه إذا انظفر به في هذه العقبة بردت نار عدوانه واستراح معه، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على عقبة الهين الثانية، وهي الإيه؟ عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما التعبد بما لم يأذن به من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، يعني بدعة في العقيدة وبدعة في الإيه؟ في السلوك. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن إيه؟ عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا أولاد الزنا يعيشون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا يعني كشيخ الإسلام: تزوجت في الحقيقة الكافرة بالبدع الفاجرة، فولد بينهما خسران الدنيا والآخرة، فإن قطع العبد هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة، وهي عقبة الكبائر، وهي عقبة ثم يأتي إخواني، وهي عقبة الكبائر، فإن ظفر بها به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء، وأن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقضح به الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك إيه؟ حسنة. والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث به رسوله، وصاحبه لا يتوب منها إلى أنه فاكر نفسه على الحق يعني، ويدعو الخلق إليها، ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه، واعتبار ما رده الله ورسوله وما رد ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه ومعاداة من إيه؟ من والاه يعني واضح، وإثبات يعني ما نفاه ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق يجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد دين والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين بحجة إيه؟ تجديد الخطاب الديني كما يقولون، لكن الحق والتبديل والتحريف، وإحياء البدعة وإماتة السنة كما هو معلوم مشاهد، باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ يعني صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان في ظلمة العمى، ومن لم يجد الله له نورا فما له من نور، فإذا قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة يعني تنجيه طلبه على العقبة الرابعة، مشين يا إخوة، طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، عقبة الصغائر، يعني فكان له منها بالقف زاني، وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر، ما غشيت من اللمم أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فإن الإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقال صلى الله عليه وسلم، إخواني الكرام، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك يعني مثلا بقوم نزلوا بفلات من الأرض فأعوذهم الحطب، فجعل يجيء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا. فكذلك شأن محقرات الذنوب تجتمع على العبد ويستهين بشأنها حتى تهلكه. فإذا نجا من هذه العقبة إخواني الكرام بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار واتباع السنة واتباع السيئة الحسنة، طلبه على العقبة الخامسة. على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغلوا بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت عن نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلب العدو على العقبة هنا إخواني السادسة. العقبة هنا السادسة يا إخواني، العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة، يعني ترك الإيه الفاضل وعمل الإيه المفضول. إخواني الكرام، من الطاعات فأمره بها وحسنها في عيني وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم ربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب عن الأحب وبالمرضي عن الأرض له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأولى، فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله تعالى ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتميز والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة ما فيه ما وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي، الحديث في الحديث الآخر الجهاد ذروة سنام الإسلام، وفي أثر آخر إن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم. طيب، فإذا نجا منها لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخيل، فكلما علت مرتبته أجلب عليه بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط يعني عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى والقيام بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به. فإخوان الكرام، فهو في هذه العقبة قد لبس لامة الحرب، واضح، وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، ويتسمى عبودية المراغمة، يعني ولا ينتبه لها إلا أهل البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني سمي المهاجر الذي يهاجر فيه إلى عبادة الله مراغما، لأنه يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينولون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال تعالى في مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة، واضح، للرب مطلوبة له، فموافقتي فيها من كمال عبوديته. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانت ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداة عدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين، أي في الحرب والخيلاء، والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، عند بينه وبين مين؟ بين نفسه، يعني لما في ذلك من إرغام العدو ببذل محبوبه من نفسه وماله لله. وهذا باب من العبودية لا يعرفه ويسلكه إلا القليل من الناس، ومن ذاقه إخواني الكرام ومن ذاقه ذاق لذته وطعمه بكى يعني على أيامه الأولى، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب وراغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى، فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهم بها، فلعلك لا تفر بها في مصنف البتة. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمنا وانصرنا عليهم. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.